السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أثناء سورة النور في قصة الإفك. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذه الآية الكريمة تتعلق بقصة عائشة رضي الله عنها بحديث الإفك، وهو تأديب للمؤمنين عموما في هذه الواقعة وفي أمثالها. إذا وقع مثل هذا بينكم كيف تتعاملون وكيف تتعايشون مع الأحداث؟ هذا يقول لولا إذ سمعتموه. هلا إذ سمعتموه، إذ سمعتم هذا الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولماذا ما يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ويقدروا خيرا تجاه عائشة رضي الله عنها؟ يعني الواجب بمثل هذا قبل كل شيء أن يقدروا خيرا ويحدثوا أنفسهم بالخير، هذا هو الواجب. ما هو يعني يفترون عليها الكذبة، وإنما خيرا هي ما تفعل هذا، هي بريئة من هذا، ما اختارها الله سبحانه وتعالى زوجة لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا لأنها بريئة. وهكذا يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا الذي قيل فيها إفك، أي كذب مبين، أي واضح لا غبار عليه. هكذا كان الواجب. هذا يعني قول وتفسير لبعض أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا ولماذا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا، ثم لماذا ما تظنون بأنفسكم خيرا؟ وهذا له ارتباط بقصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الصحابي الجليل، قال لامرأته يعني لما حدثها لما تحدث الناس، قالت يا أبا أيوب ما سمعت ما يشع الناس في عائشة؟ قالت يا أم أيوب هل تفعلين وترضين بهذا لنفسك؟ قالت والله لا، أنا لا أرضى ولا أحدث نفسي بمثل هذا القبيح. فقال عائشة خير منك بمرات، التي اختارها الله سبحانه وتعالى زوجة لنبي صلى الله عليه وسلم، خير منك ومن أبي أيوب، فكيف تحدث نفسك غير ذلك؟ فنزلت هذه الآية، قال ولولا إذ سمعتموه، سمعتم هذا الكلام، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قدروا أنفسهم صاحب الواقعة، هل تقبل أنفسهم يقبلون ذلك أم لا؟ فإذا كانوا يستبعدون ذلك ويستقبحونه، فكيف يتهمون أو يتحدثون تجاه عائشة رضي الله عنها؟ وهذا أيضا معنى صحيح يتناسب مع الأول أيضا. قال لولا جاءوا، هل لا جاء هؤلاء الأفاقون لولا جاءوا عليه، أي على هذا الإفك بأربعة شهداء، فدل على أن شهود الزنا أربعة، إذا آتوا بأربعة شهداء تقبل ما شهادتهم وإلا فلا، بأربعة شهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء، بالشهداء الأربعة، الشهداء الأربعة المذكورون هنا، إذن المطلوب هنا أربعة شهداء، أربعة شهداء. لو شهد يعني من الرجال الموثوق بهم، من الرجال الأصحاء الأحرار الثقة ثلاثة ونقص واحد من الأربعة، فهذا يقذفون حد القذف، يعني لا تقوم بهم بينة. فإذا دل على أن شهود الزنا أربعة، أربعة من الرجال بأربعة، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولو كان الواقع خلاف ذلك لا يقبل عند الله، هم الكذبة. ثلاثة شهدوا وأيقنوا وشاهدوا بأعينهم ورأوا ذلك وشهدوا، ثم رد شهادتهم لنقص الرابع، فهؤلاء كذب عند الله، فهؤلاء كذب عند الله مع كونهم ثلاثة. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن محافظته على أعراض الناس، هذا على أعراض الناس هكذا. وبهذا يتبين لنا أن عرض الإنسان أشد من ماله ونفسه، من ماله ونفسه. لو يعني ظلم، لو فقد مالا أو ظلمه واحد بماله، كم يطلب منه القاضي؟ شهودا شاهدين، شاهدين من الرجال أو رجل وامرأتان، يكفي هذا. هذا هو الشرع المستمر دائما. وكذلك يعني لو قتله واحد، من يشهد له؟ اثنان فقط، ما في أربعة. لكن في العرض لا بد أن يكون أربعة، أربعة متكاملين. فإذا لم يكن الرابع متكاملا فلا تقوم الشهادة بذلك، فأولئك. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن عرض الإنسان أشد من ماله ونفسه، فينبغي احترام الإنسان أشد من جانب، في جانب عرضه من ماله ونفسه. هكذا حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، هذا تأديب من الله للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوء وما ذكر من شأن الإفك، فقال تعالى لولا، يعني هلا، إذ سمعتموه، أي ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين رضي الله عنها أولى بالبراءة منه بطريق، يعني أن كل أحد من المؤمنين والمؤمنات الواجب في مثل هذه الواقعة أن يقدره على نفسه، هذا هو المعتبر، يقدره على نفسه، ثم يقص الآخرين على ذلك، فيقول والله أنا بريء من هذا، وأنا يعني متحاشي من هذا، لا أفعل مثل هذه الفاحشة، يقدر نفسه، ثم يقول فلانة أولى مني، هذا هو الواجب. فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين رضي الله عنها أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. وقد قيل إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما، كما قال الإمام محمد بن إسحاق أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب رضي الله عنهما: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعم، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا، والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة رضي الله عنها: والله خير منك. قال: فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وذلك حسان رضي الله عنه وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. ثم قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، الآية، أي كما قال أبو أيوب وصاحبته رضي الله عنهما. هذا هو الطريق الوحيد، السبيل الوحيد، طريق أبي أيوب وأم أيوب. وذلك لما قالت له أبا أيوب: أما تسمع ما يشاع في عائشة؟ قال: سمعت، والله إنه كذب. أولا رده، ثم قال: يا أم أيوب، هل أنت تفعلين مثل هذا وترضين به؟ قالت: والله لا، أنا لنفسي ما أرضاه. قال: إن عائشة أفضل منك، خير منك. نعم. وقوله ظن المؤمنون إلى آخره، أي هل لا ظنوا الخير؟ فإن أم المؤمنين رضي الله عنها أهله وأولى به، هذا ما يتعلق بالباطن. وقالوا أي بألسنتهم: هذا إفك مبين، أي كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنها. فإن الذي وقع لم يكن ريبة، وذلك أن مجيء أم المؤمنين رضي الله عنها راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل رضي الله عنه في وقت الظهيرة، والجيش بكماله يشاهدون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هذا جهرة، ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد، بل كان يكون من الأدلة ما وقع صورة المسألة. وذلك أن صفوان بن المعطل كان يقول عائشة في ظهيرة النهار، ويأتي وسط الجيش ثم يدخل في ذلك وينزلها، وهكذا. لو كان شيء من الفاحشة من السوء حصل، ما فعلوا علنا هكذا، وإنما يختفون اختفيان بذلك. فهذا عدم اختفائهم وظهورهم بين الناس على رؤوس الأشهاد دليل على أنه لم يقع هناك شيء. نعم. بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستورة، فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين رضي الله عنها هو الكذب البحت والقول الزور والرعونة الفاحشة والصفقة الخاسرة. قال الله تعالى: لولا، أي هلا، جاءوا عليه، أي على ما قالوه، بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله كاذبون فاجرون. في الواقع وإن وقع ذلك وحصل ورأوا، لكن عند الله كذبا. هم ثلاثة أو اثنان رأوا وتأكدوا ووقع ذلك، لكن أربعة ما وجد، فإذا لم يوجد أربعة فكلهم كذبا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بتأخير العذاب وتأجيل العذاب إلى يوم القيامة في الدنيا والآخرة، رحمته، لولا رحمة الله سبحانه وتعالى لمسكم فيما أفدتم فيه، أي فيما خدتم فيه من هذا الإفك، عذاب عظيم. يعني معنى ذلك أن الله بفضله ورأفته يعني ما عاقبكم عليه، بل وفقكم للتوبة. وهذا يعود إلى الصحابة مثل حسان وحمنة ومسطح، هؤلاء تابوا وتاب الله عليهم وأقيم عليهم الحد. وأما المنافق عبد الله بن أبي وأصحابه فهؤلاء لا يشملهم ذلك، لأنهم ما تابوا وما وجد منهم إنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إذ تلقونه بألسنتكم لمسكم عذاب عظيم، يعني متى بما أفدتم لمسكم عذاب عظيم. إذ تلقونه، أن يتلقى بعضكم من بعض، بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وهو إنما هو مجرد حسبان وظن وتخمين وكذب، وتحسبونه هينا، وتحسبون هذا الأمر هينا سهلا عند الله، وهو عند الله عظيم، بل بالعكس فهو عظيم. رمي البريئة على الساحة فإنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله تعالى تفضل عليكم بالتوبة لما أخركم بل عاجلكم بالعقوبة. نعم. يقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. أيها الخائضون في شأن عائشة رضي الله عنها بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة، لمسكم فيما أفضتم فيه من قضية الإفك عذاب عظيم. وهذا في من عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة، كمسطح وحسان وحملة بنت جحش رضي الله عنهم. فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية، لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة، أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. ثم قال تعالى: يتوب توبة النصوحة أو يكون له عمل صالح يمحو سيئاته، هذا في من كان عنده إيمان. وهكذا كل من وقع في مغلطة وخطأ وهكذا يقابل إيمانه وعمله الصالح وتوبته بذلك العمل. فإن يعني كان ذلك يعني نجا، وكذلك أيضا إذا فضل عمله الصالح ينجو. نعم. ثم قال تعالى: اتلقونه بألسنتكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير: أن يرويه بعضكم عن بعض، يقول هذا سمعته من فلان، وقال فلان كذا، وذكر بعضهم كذا. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي تقولون ما لا تعلمون. ثم قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين رضي الله عنها وتحسبون ذلك يسيرا. ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله صلى الله عليه وسلم ما قيل. الله يغار لهذا، وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة من نبي على زوجة نبي من أنبيائه عليهم السلام ذلك، حاشا وكلا. ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم ورضي عنها؟ ولهذا قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الصحيحين: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ، يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. وفي رواية: لا يلقي لها بالا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وهذه الآيات أيضا تأديب، تأديب آخر بعد التأديب الأول. التأديب الأول هذا قال: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا هو الأدب في مثل هذه الواقعة. وهذا تأديب آخر هو قوله: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. لولا إذ سمعتموه في أول مرة ما يكون لنا أن نتكلم بهذا الأمر العظيم، هذا هو الواجب، واجب كل مسلم ومسلمة. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، أي تنزيها لك يا الله عن أن يكون لزوجة نبيك صلى الله عليه وسلم هذا الشنيع الأمر القبيح الشنيع، لا ينبغي هذا لها. قال: هذا بهتان عظيم، هذا كذب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. إذا سمعتم بمثل هذا القول أول ما يجري على ألسنتكم أن تقولوا يعني ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، حتى يتبين لكم. فإذا قامت البينة وثبت بالأدلة هذا أمر آخر، وإلا فقد برئتم من وصمة هذا العار ومن وصمة هذا الذنب. فهذا هو الواجب للمعجب كل مسلم. قال: يعيدكم الله أن تعودوا لمثل هذا الأمر، أن تعودوا لمثل هذا مرة ثانية لو حصل يعني ووقع في ذلك، أن تعودوا لمثله أبدا، أي في مستقبل عمركم حتى تموتوا لا ترجعوا في مثل هذا. إن كنتم مؤمنين بالله ومؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم وبما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعناية الله سبحانه وتعالى بشأن رسوله صلى الله عليه وسلم وحبيبه، أن تقدروا ذلك التقدير مكانه العظيم. وذلك قولوا إن هذا يعني ما ينبغي أن يصدر ويحصل بمثل هذه المرأة بمثل هذه البريئة، لأن الله سبحانه وتعالى أعلى الله منزلة نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فكيف يليق بها أن تفعل هذا الفعل الشنيع؟ نعم. هذا ويبين الله لكم الآيات، الله يبين لكم ويوضح لكم الآيات، الآيات القرآنية والآيات الكونية حتى تستدلوا بها. يعني والله عليم، عليم بأحوال عباده، حكيم يضع الأشياء في مواضعها. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء بما يتناسب، فجعل هذه الزوجة البريئة، البريئة السحة المبرأة من الله، زوجة لحبيبه صلى الله عليه وسلم. هذا من حكمته وعلمه سبحانه وتعالى، ولولا ذلك لحصل خلاف هذا. فالله يعني ما كان عليما حكيما وضع الأشياء في مواضعها. نعم. هذا تأديب آخر بعد الأول الآمر بالظن خيرا، أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيارة فأولى ينبغي الظن بهم خيرا وألا يشعر نفسه سوى ذلك. ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيالا فلا ينبغي أن يتكلم به،

يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا فضله ورحمته عليكم أيها الناس، وأن الله رؤوف رحيم، لولا هذا يعني لعاجلكم بالعقوبة، ولكنه سبحانه وتعالى بفضله ورأفته ورحمته ما عاجلكم بذلك، بل أخركم حتى تبتم وتاب الله عليكم وأقيم عليكم الحج وطهر، لأن الحد في الدنيا مكفر للذنوب، كفارة للذنوب، فهذا هو من فضل الله سبحانه وتعالى، وإلا لأخذكم بالعقوبة أول ما تكلمتم به وأول ما افتريتم على عائشة رضي الله عنها. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، معناه طرقات الشيطان يعني التعليمات السابقة والإرشادات التي مضت كلها هي سبيل الله وطرق الله، فما خالف ذلك كله فهو سبيل الشيطان وطرق الشيطان. فيقول: لا تخالف هذه التعليمات وهذه الأوامر والنواهي، لماذا؟ لأنكم تتبعون خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان طرقات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هذا هو نتيجته، الشيطان يأمر بالفحشاء وبالمنكر كذلك أيضا، فلا ينبغي لكم أن تتبعوا خطوات الشيطان لئلا تضلوا وتهلكوا معه. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا الله سبحانه وتعالى تفضل عليكم ورحمكم ما زكى منكم، أي ما تطهر منكم، ما زكى منكم من أحد، أي أحد أبدا لا يتزكى، وإنما هو يموت على نجاسة ذنوبه، وذلك تزكية الله سبحانه وتعالى توفيقه لعبده بالتوبة والإنابة والاستغفار. فهؤلاء الذين تكلموا في هذا الشأن تاب الله عليهم، إلا قسما ثاني، المنافقون هم الذين لم يتوب الله عليهم، وأما الآخرون فقد تاب الله عليهم وزكاهم بأن طهرهم بالحج. قال: ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء بقبول بالتوبة والإنابة وقبول التوبة والإنابة، هكذا الله سبحانه وتعالى من فضله على عباده. قال: والله سميع، سميع لأقوال العباد، عليم بأحوال العباد، فلذلك الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أضل من شاء ومن شاء هدى، ما بيد العبد ضلال أو هدى. يقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي لولا هذا لكان أمر آخر، ولكنه تعالى رؤوف بعباده، رحيم بهم، فتاب على من تاب إليهم من هذه القضية، وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرائقه ومساركه وما يأمر به، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خطوات الشيطان عمله، وقال عكرمة نزغاته، وقال قتادة كل معصية فهي من خطوات الشيطان. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه، ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه، لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا، ولكن الله يزكي من يشاء أي من خلقه، ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي. والله سميع، أي سميع لأقوال عباده، عليم بمن يستحق منهم الهدى والضلال. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا أيضا يتعلق فيما مضى، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه مصفح بن أثاث هذا كان قريبه وكان مسكينا من المهاجرين فقراء المهاجرين، وكان أبو بكر منفق عليه. فلما تكلم في عائشة رضي الله تعالى عنها سكت عليه وانفق عليه. فلما جاءت براءتها من عند الله تعالى للآيات القرآنية غضب أبو بكر وانقلب غضبا وقال: هذا مسكين أنا أنفق عليه وهو قريبي وقريبها، بدلا من أن ندافع عنها كيف تكلم فيها؟ لن أنفق عليه أبدا. حلف أن لا أنفق عليه، حلف أن لا أنفق عليه من شدة غضبه، لأنه المفروض أن ندافع عنها، فكيف يتكلم مع المنافقين فيها؟ فهكذا، فلما حلف أنزل الله سبحانه وتعالى ردا على أبي بكر وقال: ولا يأتلي، أي لا يحلف أولو الفضل أولو الغنى أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أقرباءهم والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، لا يحلفوا بل ينفقون عليهم ويستمروا على خيرهم، ويعني وليعفوا يعفو عنه ما مضى وليصفحوا يعرضوا عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هل لا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلما سمع هذه الآية قال: أنا أحب أن يغفر الله لي، وأعاد عليه نفقته وقال: لن أقطعها أبدا ما دام حيا. فهكذا أعاد عليه نفقته نفقة مصرح أبو بكر رضي الله عنه وكفر عن يمينه. نعم. يقول تعالى: ولا يأتل من الألية، وهي الحلف، أي لا يحلف أولو الفضل منكم، أي الطول والصدقة والإحسان والسعة، أي الجدة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذه في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. ولهذا قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأداء. وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفع مصطح بن أوثادة بنافعة أبدا، بعدما قال في عائشة رضي الله عنها ما قال كما تقدم في الحديث. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن أثاثة رضي الله عنهما، فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم الآية، أي فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق رضي الله عنه: بلى، والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح رضي الله عنه ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، في في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق رضي الله عنه هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيد عظيم عمومي عموم للأمة كلها، يعني بعد أن حدثنا بتفاصيل قصة عائشة رضي الله عنها ومن وقع فيها ومن تاب ومن لم يتب، وأخبرنا بما لهؤلاء وبما لهؤلاء وإلى آخره، ثم عمم أنزل حكما عاما يشمل إلى يوم القيامة. وذلك يقول: إن الذين يرمون المحصنات العفائف النساء العفائف المحصنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات عن الزنا وعن الشكوك وعن فعل الفاحشة غفلت، يعني امرأة غافلة، يعني لا تفكر ولا يعني تتجه إلى مثل هذا، مثل عائشة رضي الله عنها. فيقول الله سبحانه وتعالى: هذا الحكم عام إلى يوم القيامة. الغافلات المؤمنات بالله، المؤمنات برسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يرمون مثل هؤلاء النساء لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنهم الله، أبعدهم الله من رحمته في الدنيا والآخرة. هذا جزاء من يفتري على الله الكذب في المؤمنات الغافلات التي تغفل عن الزنا وعن الفحشاء، بل لا يخطر في بالها أصلا، ثم يرميها واحد أو واحدة ترميها يعني من يعني عامة الناس، فهذا جزاؤها عذاب أليم في الدنيا، لعنوا في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الآخرة وفي الدنيا كذلك أيضا بإقامة الحد عليهم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، متى عذاب عظيم؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يوم تشهد على هؤلاء ألسنتهم بما تكلموا به من الفاحشة الذي هو كذب، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يعني يمسك الله سبحانه وتعالى مكان كلامه فتتكلم الجوارح بما فعل وبما أصدر من ذلك، فيقول: وقت ذلك سيحاسبون على هذا بما كانوا يعملون، أي بالذي عملوه في الدنيا من الجرائم والكبائر والعظائم. قال: يومئذ، أي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوفيهم الله دينهم الحق، دينهم الثابت الذي ثبت لهم ووجب لهم، دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، الحق الذي لا يزول ولا يتحول، بل هو عدل، العدل أن الله هو الحق المبين المبين الموضح للآيات القرآنية وغيرها والآيات القدرية. فهذا الله سبحانه وتعالى سيوفيهم أجورهم، سيوفيهم جزاء أعمالهم في ذلك اليوم. نعم. هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، خرج مخرج الغالب. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول، وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء رحمهم الله غاضبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قولان، أصحهما أنهن كهي، والله أعلم. يعني معنى ذلك أن من شك في براءة عائشة بعد نزول هذه الآيات فهو كافر صريحا، أجمع العلماء على ذلك، ما في خلاف، وإنما الخلاف في بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أنهن كلهن سواء، لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعلهن في مرتبة عالية، فمن شك فيهن بذلك واتهمهن بذلك فهو كافر، فهذا هو أولى الأقوال. نعم. وقوله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة الآية، كقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله الآية. وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة رضي الله عنها، وقد اختار ابن جرير رحمه الله تعالى عمومها وهو صحيح. هذا هو ابن جرير الطبري إمام المفسرين، اختار هذا القول عموم، ليس عائشة فقط بل أمهات المؤمنين كلهن هكذا، وهذا هو الصحيح. ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا أخرجه في الصحيحين. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا هو يدل على أنه من كبائر الذنوب. وقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال أتدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. وقد رواه مسلم والنسائي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوما فقال أتدرون مما أضحك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال من مجادلة العبد ربه، كيف يجادل ربه؟ يقول إذا جاءت أعمال الصحف والملائكة شهود وكتب والكتب كلها يعني سجل مد البصر وتضايقت عليه الأمور، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال لا أجز اليوم شاهدا إلا من نفسي. هؤلاء ملائكة أجانب ما أريدهم، وهذه الكتب أنا ما كتبتها فليها، أنا لا أريد شاهدا إلا من نفسي. كفى، فعند ذلك الله سبحانه وتعالى يقول له يعني يوافقه على ذلك ويقول له كفى بك شهيدا وكفى إلى آخره، فيختم على فيه وتتكلم الجوارح عند ذلك. إذن هذا الذي كان يخشاه، فتكلمت الجوارح كل بما فعل، كل أعضائه بما فعله من الجرائم يتكلم عليه، فعند ذلك يقول سحقا لكن وبعدا، أنت الأعضاء أعضائي، ما ناضلت ربي وما جادلت ربي إلا لكم ففضحتموني، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إذن إلى جهنم، يعني ما في مفر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حدث هذا ضحك بهذه المجادلة العجيبة، وهو أن الإنسان ما يقنعه ملائكة الله، وما يقنعه علم الله، وما يقنعه الكتب المخزنة عنده التي كتبها في الدنيا وحطت على عنقه، هذه كلها قال لا، هذه ما أصدقها، إنما أصدق شهيدا من قبل نفسي فقط. فقال أهل المسلمين إيه؟ هذا هو المطلوب. نعم. وقال قتادة ابن آدم والله إن عليك لشهودا غير متهمة في بدنك، فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك، فإنه لا يخفى عليه خافية. الظلمة عنده ضوء، والسر عنده علانية، فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل، ولا قوة إلا بالله. وقوله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي حسابهم، وكل ما في القرآن وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم، وكذا قال غير واحد. ثم إن قراءة الجمهور بنصب الحق على أنه صفة لدينهم، وقرأ مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة. وقوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين أي وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ولا زال الكلام موصولا بما مضى. يقول الخبيثات، الكلمات الخبيثات للخبيثين، يعني لا تليق إلا للخبيث، لناس خبيثين، ما هو للطيب. يعني هذا الكلام السيء الذي صدر من هؤلاء المنافقين ما يليق بعائشة رضي الله عنها. يعني الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين، فذلك الكلمة الخبيثات للخبيثين والخبيثون، والخبيثون كذلك أيضا من الرجال، يعني وكذلك أيضا الخبيثات النساء الخبيثات، لو تفسيران النساء الخبيثات أو الكلمات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وكذلك أيضا الخبيثون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، الطيب للطيب، والطيبون للطيبات، هكذا يتناسب. يعني معنى ذلك قدروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق كلهم درجة عند الله وعند الناس أجمعين في الدنيا والآخرة، فهل يليق بمنصبه أن تكون له زوجة أن تفعل مثل هذا؟ ما ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى مما قدره أو مما حكمته سبحانه وتعالى أن الخبيث للخبيث والطيب للطيب. فعائشة لما كانت طيبة أن جعلها لحبيبه صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام الطيب وهذا الكلام الخبيث لما كان خبيثا نفاه عنها رضي الله عنها. قال أولئك مبرؤون، أولئك الطيبون مبرؤون مما قال المفترون الكذابون الأفاقون مما يقول هؤلاء، ما يقولون لهم مغفرة عند الله سبحانه وتعالى بسبب ما قيل فيهم، لأن الله يأجرهم على ما قيل فيه من البهتان، ورزق كريم، وهو رزق الجنة، يعني جزاء على ما يعني اجتني عليهم، على ما يعني أوذوا في الدنيا بسبب ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال ونزلت في عائشة رضي الله عنها وأهل الإفك، وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم، واختاره ابن جرير رحمه الله ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس، فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة رضي الله عنها هم أولى به، وهي رضي الله عنها أولى بالبراءة والنزاهة منهم. ولهذا قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم،